بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قضاء الأجزاء المنسية من توابع البحث عن الخلل في الصلاة. الكلام الآن عن قضاء الأجزاء المنسية. قال: ويقضى من الأجزاء المنسية التي فات محلها بعد إكمال الصلاة. ماذا يقضى؟ نائب الفاعل. ويقضى من الأجزاء المنسية بعد الصلاة السجدة، يعني تقضى السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الآن يأتي التفصيل وآراء بعض العلماء في هذه المسائل. أما السجدة، قال: وتقضى السجدة. هذا هو المشهور، يعني الحكم المشهور، فتوى المشهورة للنص. للنص، ففي صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، لأنه لو نسي سجدتين، مجموع السجدتين ركن تبطل به الصلاة، فمن هنا الشهيد الثاني قيد إطلاق الفتوى من الشهيد الأول على عادته التي ذكر في مقدمة الكتاب أني أقيد مطلقاته. إيه؟ قال: ويقضى بعد الصلاة، يعني بعد إكمال الصلاة، السجدة. قيدها الشهيد الثاني بالواحدة، السجدة الواحدة. إيه؟ في الرواية: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركع. زين، إذا ركع تجاوز قاعدة التجاوز، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمضي على صلاته، يعني يكمل صلاته، صلاته صحيحة، فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. طبعا يسجد هذه السجدة ثم يأتي بسجدتي السهو كما يأتي التفصيل. وكذا موثقة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام. انت اذا عندك الزبدة الفقهية موجودة في الهامش رقم 5. موثق عمار عن ابي عبد الله عليه السلام: سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم. شاهد هنا: فإذا سلم سجد مثل ما فاته. فلذا قال الشهيدان: ويقضى من الأجزاء المنسية. إذا لا تنسى العنوان، عنوان البحث قضاء الأجزاء المنسية. ويقضى من الأجزاء المنسية بعد إكمال الصلاة السجدة الواحدة. بعد طبعا عندهم كلام أنه لو كانت السجدة أكثر من واحدة، لكن ليس في ركعة واحدة وإنما في أكثر من ركعة. ذكروا هذه المسألة أنه لو كانت أكثر من واحدة قضاها بحسبها، ولا يجزي قضاء سجدة واحدة عن أكثر من سجدة في الصلاة. نعم، لو نسي سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته. ليش؟ لكونها ركنا، مجموع السجدتين. يعني في الركعة الأولى نسي سجدة وقام وركع، فالركعة الثانية نسي سجدة عليه أن يقضي كل ما نسيه، يعني إذا سجدتين سجدتين مو سجدة واحدة عن السجدتين في ركعتين. ويقضى من الأجزاء المنسية التي فات محلها بعد إكمال الصلاة السجدة الواحدة والتشهد. إذا حبيت تكتب هذا هو المشهور. بعض العلماء قالوا على الأحوط وجوبا. ليش؟ لاختلاف الروايات، فرجحوا جانب شنه القضاء. ففي صحيحة محمد بن مسلم فالرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال عليه السلام إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وغير ذلك. بعض الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الإمام قالوا على الأحوط وجوبا قضاء التشهد، على الأحوط وجوبا. وبعض الأعلام قال على الأحوط الأولى كالسيد السيستاني، وبعضهم الآخر قال بالتفصيل وهو السيد محمد سعيد الحكيم أنه يجب قضاء التشهد الأخير إذا الصلاة رباعية مثلا أو ثلاثية، ماكو تشهدين، يجب قضاء التشهد الأخير ولا يجب قضاء التشهد الأول. هذا تفصيل. إذن ويقضى السجدة الواحدة والتشهد أجمع. الشهيد الأول هنا شنو؟ فتوى. قلت بعض الأعلام احتاطوا في المسألة، والاحتياط سبيل النجاة. والتشهد أجمع يعني شنو أجمع؟ كاملا ومطلقا، سواء في الركعة التشهد الأول أو التشهد الثاني. والتشهد أجمع، ومنه يعني من التشهد الصلاة على محمد وآله، بعد والصلاة على النبي وآله لو نسيها منفردة. ومثله ما لو نسي أحد التشهدين، قلنا تشهد أول تشهد ثاني. هذه الرواية اللي مرت وقد نسي التشهد صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مضمرة، قال وقد نسي التشهد، النص مطلق صح ولا لا؟ النص مطلق ما في خصوص التشهد الأول أو الأخير، فعملا بإطلاق النص عند جمع من الأعلام احتياطا وجوبيا. ولذا قال الشهيد الثاني رحمه الله ومثله ما لو نسي أحد التشهدين فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه. أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة من الأجزاء الواجبة، من لم يصلي عليكم لا صلاة له، هذا هو موردها لأنها من الأجزاء الواجبة الصلاة. أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة يعني ذكر التشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونسي الصلاة على النبي خاصة أو على آله خاصة، فالأجود أنه لا يقضى. ليش لا يقضى؟ لعدم النص، راح يقول لك الشيء الثاني، لعدم النص، فتجري أصالة البراءة، أصالة البراءة محكمة. فالأجود يعني لو نسي الصلاة على النبي خاصة أو على آله خاصة، فالأجود يعني أجود القولين أنه لا يقضى يعني بعد الصلاة، صلاة تستمر صلاة صحيحة لأنه لم يكن متعمدا، كلامنا كان شنو؟ ناسيا ساهيا. أما لو كان متعمدا حبيبي لا صلاة له، صلاة باطلة. الكلام هل تقضى بعد ما يفرغ من الصلاة؟ بيجيب سجدة السهو مثلا ما يخالف، لكن هل قبل الاتيان بسجدتي السهو يقضي هذه الصلاة يقول اللهم صل على محمد أم لا؟ هنا الكلام. قال فالأجود أنه لا يقضى نسيان الصلاة على النبي خاصة أو على آله خاصة، كما لا يقضى غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين. بل أنكر بعضهم كابن إدريس قضاء الصلاة على النبي وآله. لماذا؟ ما هو المستند في هذه الفتوى؟ قال لعدم النص، ماكو نص، مسألة تعبدية لا يوجد نص. ورده المصنف في الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص، فكذا أبعاضه تسوية بينهما، لكن هذا الكلام فيه ما فيه عند الشهيد الثاني. قال وفيه نظر، يعني رد الشهيد الأول على ابن إدريس يقول التشهد يقضى بالنص، فكذا أبعاضه تسوية بينهما، لعل هذا قياس مثلا أو استحسان. وفيه نظر، يعني رد الشهيد الأول على كلام ابن إدريس اللي قال لا يقضى لعدم النص، وفيه نظر لمنع كلية الكبرى الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة أعظم من الصوم. وفيه نظر لمنع كلية الكبرى وبدونها لا يفيد، بدون هذه الكبرى لا يفيد كلام الشهيد الأول. وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ولا يقضى أكثر أجزائها، يعني كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد هذا المراد بالصلاة هنا، وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه، يعني المصنف مثلا نسي كلمة أو نسي حرفا، فالمصنف لا يقول بقضائه غير الصلاة من أجزاء التشهد مع ورود دليله فيه، مع ورود دليل القضاء في التشهد لما عرفت قبل لحظات، لكن الروايات مختلفة أو متعارضة، فجماعة من الأعلام قالوا الأحوط وجوبا قضاء التشهد. نعم قضاء أحد التشهدين قوي. لماذا قوي؟ هذا في مقام الفتوى يعني، وهو قوي مر عليك في كتاب الطهارة مثلا أقوال ثلاثة، أنه تحديد الكر بالمساحة ثلاثة 42 وكم وسبعة على ثمانية، هذا المشهور. وقيل شنهم 27، السيد أبو الحسن الأصفهاني يقول وهو قوي مثلا في تعليقته على العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم مثلا، السيد الخوي، جماعة قوي. ليش؟ لوجود الرواية الصحيحة جمعا بين الروايات. فلهذا قال نعم قضاء أحد التشهدين قوي. ليش؟ لصدق اسم التشهد عليه. الرواية أطلقت قالت وقد نسي التشهد مطلق سواء الأول أو الأخير، فلصدق اسم التشهد عليه لا لكونه جزءا، إلا أن يحمل التشهد على المعهود. والمراد بقضاء هذه الأجزاء، ما هو المراد بقضاء الأجزاء المنسية؟ قال هو الإتيان بها، أي بهذه الأجزاء المنسية بعدها، يعني بعد الفراغ من الصلاة. إذا سلم سجد، إذا سلم تشهد، ثم يأتي بسجدتين السهو مثلا. من باب فإذا قضيت الصلاة، هني قضيت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طبعا الانتشار هو يوم السبت إذا تريد السافر، ورد هذا في الروايات بالنسبة لسورة الجمعة وصلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة مو القضاء مقابل الأداء، وإنما شنه؟ فإذا قضيت الصلاة يعني شنه؟ يعني إذا فرغت من الصلاة، يعني إذا صليت يعني ولو أداء، مش أنه فإذا قضيت الصلاة القضاء هنا مقابل شنه؟ الأداء، الصلاة الأدائية، لا. من باب فإذا قضيت الصلاة للقضاء المعهود، يعني إذا حبيت تكتب مقابل الأداء، إلا مع خروج الوقت قبله، يعني قبل المأتي بهذا الجزء المنسي. ثم قال ويسجد لهما، يعني السجدة المنسية والتشهد، ويسجد لهما سجدتي السهو، يعني مضافا إلى قضاء هذه السجدة الواحدة المنسية أو التشهد عاد فتوى أو على الأحوط وجوبا كما هو رأي من الأعلام، بعد قضاء السجدة الواحدة، يعني شنو قضاءها؟ يعني مو خارج الوقت، وإنما بعد ما فرغ من الصلاة، هذا معنى أن يقضيها، يعني سلم فيقضي هذه السجدة الواحدة، سلم يقضي هذا التشهد ولو على الأحوط وجوبا. فإذا أتى بهذه السجدة الواحدة يسجد سجدتي السهو، هذا هو المراد. ويسجد لهما، لهما الضمير يعني السجدة الواحدة المنسية والتشهد بناء على القول بقضائه، ولو من باب الاحتياط الوجوبي كما عند بعض الأعلام كالسيد الخوي وسيد الإمام. نعم السيد الثاني بالنسبة للتشهد أي الأحوط الأولى احتياط استحبابي، وأما السجدة الواحدة لا يجب قضاؤها حتى عند السيد وفاقا للأعلام تبعا للنص. ويسجد لهما يعني السجدة الواحدة المنسية والتشهد كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلا للتشهد والصلاة بمنزلة واحدة لأنها جزءه، ولو جمعه كان أجود. يعترض على العبارة الشهيد الثاني رحمه الله، المفروض يقول ويسجد لهم، ليش؟ لأنه ذكر ثلاثة أمور الشهيد الأول: سجدة الواحدة والتشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه، إذا نسي يعني هذا هو باب الاعتراض. ولو جمعه كان أجود، يعني الضمير ويسجد لها مثلا لهذه الأمور الثلاثة. المهم قال ويسجد لهما سجدتي السهو، هذه عبر عنا في الأصول كما في الكفاية الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعني مو متمحضة للإخبار والله يسجد لا يسجد، هذا في مقام الطلب والإنشاء، يعني من قبيل قول الإمام عليه السلام يعيد صلاته، يعني يجب عليه إعادة، يعيد الحج من قابل، يعني هذا إخبار لكن المراد به شنو؟ في مقام الطلب، يعني يجب عليه. ويسجد لهما سجدتي السهو. والأولى هذه طبعا فيها كلام وخلاف بين العلماء أيهما المقدم، يقدم السجدتي السهو على التشهد أو التشهد، فيه كلام بين العلماء واختلاف في المسألة. قال والأولى تقديم الأجزاء المنسية على السجود لها، يعني يبدأ بالسجدة المنسية الواحدة ثم يأتي بسجدتي السهو، هذا الأولى. كتقديمها يعني الأجزاء المنسية عليه، يعني سجود السهو بسبب غيرها، وإن تقدم يعني وإن تقدم سبب سجدتي السهو من حيث الرتبة على هذه الأجزاء المنسية. بعد قال وتقديم سجودها يعني سجود السهو للأجزاء المنسية على غيره، يعني على نفس سجود السهو، وإن تقدم سببه أيضا. فالأولى ما هو؟ قضاء الأجزاء المنسية، يعني أولا يأتي بالسجدة أو التشهد ثم يسجد سجدتي السهو، هذا هو المراد. وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة، أوجب يعني واجب كون يقدم قضاء الأجزاء المنسية. أما الشهيد الثاني قال لا الأولى، يعني لو قدم سجدتي الساو فهل فيه إشكال على كلام الشهيد الثاني؟ لا، وإن من باب الأولوية الأحوط الأولى تقديم قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أي سجدتي الساو، باب الأولى. أما الشهيد الأول قال الشهيد الثاني وأوجب المصنف ذلك كله في كتاب الذكرى لارتباط الأجزاء يعني الأجزاء المنسية بالصلاة وسجودها يعني سجدتي السهو بها يعني بالأجزاء المنسية. الآن موجبات سجود السهو، هذا العنوان موجود في العروة مثلا موجبات سجود السهو، ما هي موجبات سجود السهو؟ متى يجب تجب سجدتي السهو؟ الآن بجاوب الشهيد الأول، قال ويجبان يعني سجدتا السهو أيضا. ليش أيضا؟ مضافا إلى ما ذكر، نسيان السجدة الواحدة، نسيان التشهد مثلا، نسيان صلاة على النبي خاصة أو آله على رأي الشهيد الأول. ويجبان يعني سجدتا السهو أيضا يعني مضافا إلى ما ذكر للتكلم ناسيا، لو تكلم في الصلاة ناسيا، أما لو تكلم عامدا صلاة باطلة. هذا هو المشهور للأخبار والروايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، ناسيا قيد احترازي لأن الأصل القيود أن تكون احترازية، يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم، قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. إذن تجب سجدتا السهو أيضا للتكلم ناسيا، هذا هو المشهور، شهرة عظيمة بين الفقهاء للأخبار والروايات. بعد وللتسليم في الأوليين ناسيا، يعني بعد ما تشهد تشهد الأول سلم ناسيا، هذا معروف الحكم حتى بين العوام، سلم ناسيا وهو المشهور. بل التسليم في غير محله مطلقا، يعني مو خصوص الأوليين، متى ما سلم في أي بلي موضع من مواضع الصلاة مطلقا، كما لو سلم في الركعة الثالثة مثلا وهو بصلاة رباعية. ليش؟ لحبيت لمرسلة محمد بن أبي عمير، وهي تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، فلهذا قال والضابط، ينطق ضابطة عامة، والضابط وجوبهما يعني وجوب سجدتي السهو للزيادة أو النقيصة غير المبطلة، غير المبطلة قيد احترازي، فأنه لو تكلم مثلا عامدا بطلت صلاته، زيادة عمدية مبطلة، هذه الضابطة. والضابط وجوب سجدتي السهو للزيادة أو النقيصة غير المبطلة، لرواية ابن أبي عمير تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، للزيادة أو النقيصة غير المبطلة للصلاة، لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه السلام، احنا قلنا لرواية محمد بن أبي عمير وإن كانت مرسلة لكنه كما قالوا لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ولهذا اشتهر بينهم مراسيله كمسانيد. قال ويتناول ذلك، لحبة تكتب لأطلاق النص، زيادة المندوب ناسيا. مر علينا أمس بعض العلماء يقول بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة في قاعدة التجاوز تجري، ليش؟ لإطلاق النص. وبعضهم خص الدخول في الغير بالأجزاء الواجبة دون الأجزاء المستحبة، لماذا؟ جمودا على حرفية النص أنه خصه بالأجزاء الواجبة. هنا نظير الكلام، ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ونقصانه، حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت من الأجزاء المستحبة. ليش يتناوله الحق؟ إذا حبيت تكتب لإطلاق النص، ومن اقتصر على الواجب فقد جمد على حرفية النص. والأجود خروج الثاني، إذ لا يسمى ذلك نقصانا، يعني هو ما قنت أساسا، بعد نقصان شنه؟ وفي دخول الأول نظر. لماذا؟ لأن السهو لا يزيد على العمد، يعني هو الآن إذا قنت أتى بالقنوت مثلا، فهل يزيد على الإتيان به عمدا؟ قال لأن السهو لا يزيد على العمد. الغرض وفي الدروس أن القول بوجوبهما، يعني سيدتي السهو، لكل زيادة ونقصان لم نظفر بقائله، يعني هو تتبع رحمه الله ولم يجد من يقول بذلك، مع أنه نفي اللمعة من القائلين بذلك أم لا، هو من المفتين بأنه يجب لكل زيادة ونقيصة غير مفضلة. في الدروس الشرعية كتاب رائع ومهم للشهيد الأول، ولهذا دائما يقول وفي الدروس وفي الذكرى والبيان، ثلاثة كتب معروفة، هذا عظيم، هذا الشهيد الأول. وفي الدروس أن القول بوجوب سيدتي السهو لكل زيادة ونقصان لم نظفر بقائله، لا، العلامة الحلي من القائلين، ولا بمأخذه، المأخذ قلت مستنده مرسلة محمد بن أبي عمير، تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. والمأخذ ما ذكرناه، الشهيد الثاني يقول رواية صف سفيان بن الصمت، نقلنا الرواية شنه، مرسلة هذه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن الصمت عن أبي عبد الله عليه السلام، اللي هي الرواية قرأناها كذا مرة في الدرس، لأن عندهم أن مراسيل ابن أبي عمير كلمة كما سانيده معتبرة. وهو المصنف يعني من جملة القائلين به، يعني هنا في اللمعة وأيضا في كتاب الذكرى، وقبل الشهيد الأول الفاضل، إذا قالوا الفاضلين يعني المحقق العلامة الحلي، المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة ابن أخته الفاضلين، وقبله الفاضل يعني العلامة الحلي رحمه الله صاحب التبصرة والكتب الفقهية بعد مختلف الشيعة والآخرين، وقبلهما الصدوق، حكي يعني الشيخ الصدوق رحمه الله. ما هو هذا المحكي؟ وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. والمستند ما عرف من مرسلة ابن أبي عمير. بعد كلامنا في موجبات الآن، متى يجب تجب سجدة السهو؟ موجبات سجود السهو، الكيفية تأتي، بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في السجدتين، وهل يجب أن يكبر قبلها؟ قال في العروة سيد العروة اليزي رحمه الله، وهذا عليها 16 تعليق عندي بعض النسخ من المراجع والأساطين وكبار الفقهاء أساطين المذهب، هكذا ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط يعني استحبابا. بعض العلماء يقول قبل ما تأتي سجدة السهو لازم تكبر، هذا قال به الشيخ محمد رضا آل ياسين، هذا من أخوال السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر ومن المراجع، قال في تعليقته على العروة لا أرى له وجها في غير الإمام، يعني إمام الجماعة لورود رواية في المقام، أما المأموم لا، منفرد لا. طبعا الأعلام يعني 15 مرجع مضافا إلى السيد محمد كاظم الطبطبلزي قالوا لا يجب هذا التكبير مطلقا، إمام مأموم منفرد وإن كان أحوط استحبابا. فالكلام الآن موجبات سجود السهو حتى نكمل المطلب. بعد يجب سجدتا السهو تجبان، وللقيام في موضع قعود وعكسه ناسيا للنص، وهو قول الأكثر، كصحيحة معاوية بن عمار: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان. ولهذا ورد الإرغام سنة في رواية المساجد السبعة، ترغم بأنفك، يعني الأنف أيضا تعتبر من المساجد، فيكون ثمانية، والإرغام سنة خصوصا إذا كان على التربة الحسينية الشريفة. شممت ذراك بهب النسيم، نسيم الكرامة الملقى. زين. قال: وللقيام في موضع قعود وعكسه ناسيا، وقد كان داخلين في الزيادة والنقصان، وإنما خصهما المصنف تأكيدا هم لورود النص، لأنه قد قال بوجوب السجود لهما، يعني القيام في موضع القعود أو العكس، لأنه قد قال بوجوبه لهما، من لم يقل بوجوب السجود لهما يعني للزيادة والنقصان. ليش؟ لأن عندنا روايات صحيحة تقول إذا قمت في موضع القعود أو قعدت، أما رواية ابن أبي عمير اللي قال الشهيد الأول لم نظفر بقائله، ثم مو كل فقيه يبني على حجية مراسيل ابن أبي عمير. أما هنا فورود نصوص صحيحة، رواية صحيحة، أنه رجل يسهو فيقوم في حال قعود أو بالعكس، قال يسهو سيدتين. فلهذا قال: لأنه وإنما خصهما تأكيدا، احنا قلنا مو بس تأكيدا بل لورود النص الصحيح، وأيضا ولأنه قد قال بوجوب سجدتي السهو لأجل القيام في موضوع القعود أو القعود في موضوع القيام، حتى من لم يقل بوجوب سجود السهو لهما يعني لكل زيادة ونقيصة مو مطلقا، لأنه قد قال بوجوبه أي السجود يعني سيد السهو لهما القيام موضوع القعود أو العكس ناسيا، حتى من لم يقل بوجوب سجدتي السهو للزيادة والنقيصة مطلقا كابن إدريس. بعد: ويجب وللشك بين الأربع والخمس، حيث تصح مع هذا الشك الصلاة، أنا أعود الضمائر يعني أرجحها، حيث تصح معه يعني مع هذا الشك الصلاة من الشكوك الصحيحة، شك بين الأربع والخمس لورود النص الصحيح: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. قال: ويجب فيهما، يعني الآن كيفية سجود السهو بعد ما فرغ من قضاء الأجزاء المنسية، ثم موجبات سجود السهو، الآن كيفية سجدتي السهو، لم يبقى شيء إلا هذا المطلب. ويجب فيهما النية، لأن عبادة مشروط بالنية، ويجب فيهما يعني في سجدتي السهو النية المشتملة على قصدهما، هذا على رأي الشهيدين أنه قصد الواجب ووجوب وكذا، لا يجب شيء من ذلك عند المحققين، حتى قال في الكفاية: مما يقطع بعدم اعتباره، لأنه لو كان لبان. ويجب فيهما النية ما يخالف، لكن المشتملة على قصدهما، وهذا الكلام مر علينا في بحث النية تفصيلا، وتعيين السبب إن تعدد وإلا فلا. واستقرب المصنف في الذكرى، يعني شو استقرب يا سيد؟ هذه فتوى، يعني يقول الأقرب كذا، ما يقول الأقوى، الأقرب فتوى. واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا، يعني شنو يعني تعيين السبب، تعدد السبب أم لا، كل هذا الكلام نقول لا دليل على اعتباره، بل مما يقطع بعدم اعتباره. وفي غيرها عدمه استقرب مطلقا، واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء أو القضاء، يسموه قصد الوجب، وجوب نذ أداء قضاء، كل هذا كاتبين في المنهاج لا يجب، صح ولا لا؟ اختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء أو القضاء فيهما, يعني سجدة السهو, وفي الوجه يعني قصد الوجه أنه واجب ولا قصد الاستحباب ولا شنه كذا, واعتبارهما أولى يقول الشهيد الثاني. والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو بعد الوضع على الأقوى. احنا مر علينا الكلام أن شنه أن النية شنه هي القصد إلى الفعل بعد خطور ذهني أو تلفظ أو الأخري. وما يجب في سجود الصلاة من الطهارة, هذا قال السيد ليزي في العروة الأحوط كما أن الأحوط اعتبارها الأشياء, وما يجب في سجود الصلاة من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات والذكر, إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. قال وسمعته مرة أخرى يقول, لعل هذا مشهور بين العوام أيضا في تعليم الصلاة, هكذا تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهناك اختلاف في النسخ بالنسبة للرواية في الكافي في الفقيه في التهذيب. الغرض نرجع لمتن الكتاب عن الصادق عليه السلام وذكرهما. ما هو الذكر؟ ذكر الواجب في سجدة السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد, وفي بعض النسخ وعلى آل محمد, وفي الدروس يعني الشهد الأول اللهم صل على محمد وآل محمد, أو هذا الذكر المروي في الكافي والفقيه وهو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, أو بحذف واو العطف كما هو الآن الموجود في فتاوى الأعلام في المنهاج والتحرير كذا, فقط تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا سجدتان سجدتا السهو. قال أو بحذف الواو من يعني والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, أو بحذف واو العطف كما في رواية الكافي ومن لا يحضره الفقيه من السلام, يعني فقط تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والجميع مروي مجزئ ثم يتشهد, ورد في الرواية تشهد خفيف ويتشهد تشهدا خفيفا, ولعله في منهاج الصالحين السيستاني أنه الأحوط لزوما هذا التشهد الخفيف. ثم يتشهد, شنو التشهد الخفيف؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد, ثم يسلم. ثم يتشهد بعد رفع رأسه معتدلا ويسلم. هذا هو المشهور بين الأصحاب, والرواية الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان دالة عليه. وفيه أقوال أخر أنه وجوب التشهد من دون تسليم كما عن الصدوق في المقنع, أو أن هذا كله مستحب ما عدا السجدتين, أو استحباب التشهد والتسليم مع وجوب الذكر كما عن ابن إدريس. أقوال أخر قال وفيه أقوال أخر ضعيفة المستند. إذن هذا هو هاي الكيفية بالنسبة لسجدتي السهو. قلت ذكر السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي رحمه الله في العروة أنه قال ولا يجب التكبير, يعني قبل ما تسجد سجدتي السهو, ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط, يعني الأحوط الأولى أن تقول الله أكبر ثم تسجد سجدتي السهو ثم تتشهد وتسلم. هذا تمام الكلام في قضاء الأجزاء المنسية, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.